نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض من الدعاة يضعون قاعدة يقولون أنها من هناك من يضع قاعدة يقول أنها من توحيد الكلمة: نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذا كان الاتفاق في العقيدة نعم، قد يحصل اختلاف في مسائل الفروع، والمجتهد يؤخذ بما أصاب فيه ويترك ما خالف فيه. إذا كان الاتفاق على العقيدة والاختلاف إنما هو في مسائل الفقه والفروع هذا له وجه، أما إذا كان الاختلاف في العقيدة فعلى أي شيء اتفقنا؟ ما اتفقنا على شيء، وهذا هو الظاهر اللي يريدون، هذا ما يجوز. نعم.